اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا، بل ارسل الينا رسولا، فمن اطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ودليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من وحد الله لا يجوز له من أطاع الرسول أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله تعالى بالتعليق على بعض التساؤلات في الدرس السابق. أولا، كلمة التجديد، نحن سمينا أو سماه من عرفه قبلنا كما هو واقعه محمد بن عبد الوهاب أنه من المجددين. يتساءل بعضهم عن معنى التجديد، ما هو التجديد؟ الجواب: التجديد ينقسم إلى قسمين، تجديد هو المراد بالأثر الوارد، إن الله يقيد لهذه الأمة على رأس كل سنة ما يجدد لها أمر دينها، وهذا التجديد وارد وواقع وله معنى سليم بعد أن يفهم المعنى. معنى هذا التجديد ليس أن يأتي المجدد بأمر جديد وبدين جديد وبأحكام جديدة وعقائد جديدة، وإنما معناه أن يجدد للناس مفهومهم الفاسد، لأن بناء الإسلام قائم تم وآخر لبنة تم بها ذلك البناء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبناء قائم لا ينهدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، وكل الذي يحصل يحصل في مفاهيم الناس ومواقف الناس مع طول المدة وبعد العهد وقلة العلم وكثرة الجهل، يحصل تغيير وتبديل وانحراف في مفاهيم الناس وفي مواقفهم من الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، كالذي حصل في عهد المأمون العباسي في مفهوم التوحيد عندما اتصل به بعض المعتزلة فأغووه، ففصل التوحيد عندهم بنفي الصفات، وفصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الخروج على ولاة الأمور، وفصل العدل بأن يوجبوا على الله أن يفعل ما هو الأصلح فالأصلح للعباد، يجب وجوبا، وجعلوا مرتكب المعاصي غير مؤمن. وهكذا تغيرت المفاهيم وسخروا بكلام الله القرآن، قالوا إنه خلق من خلق الله وليس بكلام الله. هنا قيد الله لهذه الأمة من يكون سببا لحفظ العقيدة، وامتحن المأمون أو دعا إلى امتحان كثير من العلماء، إلا أنه هلك قبل أن يتم له ما يريد، وامتحن الأئمة لتنفيذ هذا المخطط في عهد المعتصم والواثق الخليفة الثامن والتاسع، أي بدأت المهنة والفتنة في عهد المأمون الخليفة السابع، واستمرت في عهد المعتصم بالله والواثق بالله. هؤلاء الخلفاء الثلاثة أرادوا أن يغيروا مفهوم التوحيد ومفهوم كثير من الدين، فقيد الله لهذه الأمة من يحافظ لهم على عقيدتهم، وهو الإمام أحمد بن حنبل، حيث لم يوفق غيره منهم من مات قبل أن يصل إلى غرفة الامتحان، ومنهم من تظاهر بالموافقة ظاهرا وقلبه إن شاء الله مطمئن بالإيمان، ولكن الذي صمد وصدع بالحق هو الإمام أحمد. من هنا يتبين معنى التجديد. إذن التجديد ليس معناه الإتيان بأمر جديد، ولكن رد الناس إلى الدين، إلى المفهوم الصحيح للدين، كأنهم فهموه من جديد بعد أن جهلوا أو تجاهلوا أو نسيوا أو انحرفوا، بعد ذلك صاروا كأنهم فهموا من جديد الدين. هذا هو معنى التجديد، وذلك ما فعله أيضا الإمام ابن تيمية في القرن السابع، عندما جهل منهج السلف على الرغم من تجديد وجهاد الإمام أحمد، إلا أن الله لم يقيد له مؤازرا يتبنى دعوته ويدافع عنها وينشرها بين الناس، بل تشتت السلفيون في زوايا الدنيا حتى جهل منهج السلف جهلا، وصار ينتسب إليهم من ليس منهم، ويفسر منهج السلف بتفاسير كما يفسر الإسلام اليوم بتفاسير كثيرة. في هذا الوقت بعد أن جهلت الناس أو كادت تجهل ذلك المنهج الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسار عليه الصحابة وجدده ابن حنبل، جهل من جديد. اشتغلت الناس بدراسة الفلسفة وعلم الكلام تشجيعا من الخلفاء الثلاثة الذين تقدم ذكرهم، حتى طغى علم الكلام على المنهج السلفي. عند ذلك قيد الله، فظهر فجأة كما يقول المقريزي، ظهر بعد في القرن السابع فجأة في دمشق الإمام ابن تيمية وصدع بالحق، وهاجم جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام المنحرفة عن الإسلام، فأظهر الله به الحق، ولكنه مرة أخرى لم يقيد له مؤازر، لم تهض دعوته وتجديده وتصريحه الواسع بمؤازر يتبنى هذه الدعوة ويدافع عنها وينشرها بين الناس. فإن ذلك الإنتاج العظيم الفريد الذي لا مثيل له فيما نعلم، كتب ابن تيمية هاجرت من الديار الإسلامية إلى أوروبا وغيرها من دول الكفر، فبقيت مهجورة لعدم المؤازر القوي الذي ينشر تلك العقيدة ويطبع تلك الكتب لتطلع الناس على تلك الكتب فتستفيد. بقيت تلك الكتب مهجورة إلى عهد التجديد الثالث على يد ابن عبد الوهاب. هذا التجديد المبارك وفق بمؤازر قوي دافع عن الدعوة ونشرها وتبناها، فاستفاد التجديد الأول والثاني من التجديد الثالث، إذ طبعت تلك الكتب العظيمة التي كانت مهجورة في عهد التجديد الثالث، وانتشر العلم والمعرفة في هذا العهد. تبين من هنا معنى التجديد، أن كل واحد منهم إنما جدد للناس المفهوم الذي فسد ورد الناس إلى المفهوم الصحيح. هذا هو التجديد المعني عندما يقال فلان مجدد ومصلح. أما التجديد بمعنى الإتيان بشيء جديد، كأن يدعي مصلح ما أنه يأتي بقواعد ولوائح وأصول يؤثرها من عند نفسه بصرف النظر هل هي موافقة للسنة أم لا، ويتزعم هذا التجديد ويسمي نفسه رئيسا أو زعيما لهذا التجديد ويتبعه الناس على أنه تجديد لفلان وجماعة لفلان ونظام لفلان، بصرف النظر أن ذلك التجديد موافق لسنة أو مخالف. هذا هو التجديد المذموم، لأن هذا معناه الابتداع، الإتيان بأشياء جديدة في الإسلام لا عهد للمسلمين الأولين بها. هذا التجديد ما تدعو إليه أو ما تدعو إليه كثير من التنظيمات المعاصرة، وهذا باطل. ما وافق منها الكتاب والسنة أخذ، وما خالف رد. هذا معنى التجديد. النقطة الثانية التي نعلق عليها قبل شروع في الدرس الجديد، تساءل بعض الطلاب حول العلم لما عرف المؤلف العلم بالمعرفة. نحن فرقنا بين العلم وبين المعرفة. المعرفة أهم صفتنا التي هي الإدراك، تسمى علم وتسمى معرفة. إن العبد يوصف بالعلم، وعلمه يطلق عليه المعرفة. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم، وعلم الله لا يطلق عليه معرفة، لأن المعرفة مسبوقة بجهل، علم مكتسب. المعرفة علم مكتسب مسبوق بجهل. أما العلم، علم الله تعالى ليس مسبوقا بجهل، لذلك لا يطلق عليه معرفة. إذن يشترك العبد والخالق سبحانه في كثير من الصفات التي منها العلم. الله عليم، فوصف عباده بالعلم بغلام عليم وحليم، والإنسان سميع بصير، الله سميع بصير، والإنسان حي، الله حي، ويوصف المخلوق بالعزة والحكمة والعظمة والملك، وكل ذلك من صفات الله تعالى. ولكن صفات الله كما يليق به، وصفات المخلوق كما تناسبه. وإن كان العلم حقيقة في حق العبد كما أنه حقيقة في حق الرب سبحانه، ولكن الحقيقة غير الحقيقة، ليس هذا في هذه الصفات فقط بل لذلك نظائر. فمثلا نفذة رأس، رأس جمل ورأس جبل ورأس حوض ورأس إبرة ورأس ذبابة، هذه الرؤوس كلها حقائق. وهل رأس الجمل كرأس الإبرة ورأس البعير؟ لا. ورأس الإنسان ليس كرأس الحيوانات الأخرى، والرؤوس كلها حقائق. هذا من باب التقييد على أن الأشياء حقائق كثيرة مختلفة في حقيقتها. علم الله صفة ذاتية قديمة قدم الذات. علم الله صفة محيطة بجميع المعلومات. علم الله لم يسبق بجهل ومحيط بجميع المعلومات كما قلنا، ولا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول. فعلم المخلوق حقيقة، لكنه علم مكتسب مسبوق بجهل غير محيط بجميع المعلومات. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يطرأ عليه النسيان فليذهب. علم الإنسان سوف يذهب، الإنسان نفسه يذهب دائم. إذن الاتفاق في اللفظ وفي المعنى العام لا بد منه لنفهم حقيقة هذه الصفات، ولنفرق بين العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر إلى غير ذلك. إنما هذا الاشتراك في اللفظ وفي المعنى العام المطلق قبل أن يضاف علم الله إلى الله، وقبل أن يضاف علم المخلوق إلى المخلوق. فإذا أضيف علم الله إلى الله وعلم المخلوق إلى المخلوق لا تبقى هناك مشاركة أبدا. أي فالله منزه بأن يشارك العبد في حقائق صفات علمه وفي مواصفات صفات علم المخلوق، من قوله مكتسبا قاصرا ذاهبا. ومستحيل أن يشارك العبد ربه في ذلك العلم المحيط بجميع المعلومات، العلم القديم. لذلك تسمى الإضافات هنا إضافة تخصيص. علم الله هذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهي إضافة تخصيص تخصص العلم بالله. كما أن إضافة علم العبد إلى العبد إضافة صفة إلى الموصوف، وإضافة تخصيص. مستحيل أن يشارك الله سبحانه وتعالى في خصائص صفات العبد. قس على هذا جميع الصفات التي فيها المشاركة في اللفظ من السمع والبصر والحلم والقدرة والإرادة وغير ذلك. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله هكذا اسلوب الشيخ واسلوب الاولين. هذا الخطاب يقال موجه الى كل من تتعدى منه المعرفة والعلم. اعلم يا طالب علم يا من يتعدى منه العلم والمعرفة اعلم انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم المسائل الثلاث. كيف التركيب عندكم في جميع النسخ هكذا؟ تعلم الثلاث مسائل هذا التركيب في كثير من النسخ تركيب غير سليم، وأنتم تعلمون إن الكتاب يطبع عدة مرات ومرت عليه أيدي ومطابع. لا تظنوا بأن التعبير باق على تعبير الشيخ، وهذا شأن كل كتاب. لا بد من تصحيف، لا بد من أخطاء مطبعية، ونحن نصحح على القاعدة تلك العبارة الصحيحة هي عبارة الشيخ. هكذا تعلم المسائل الثلاث. المسائل موصوفة بالثلاث، يجب أن يكون كل منهما معرفة. المسائل موصوفة، الثلاث صفة، الصفة والموصوف كلاهما معرفان. الثلاث لأن المفرد مسألة، لذلك تذكر. هكذا التعبير السليم إن شاء الله الذي هو الأصل قبل أن يقرأ شيء من التصحيف والأخطاء المطبعية. تعلم هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة تعتبر قاعدة. مسائل هي في الواقع بمثابة القواعد، فيها معرفة توحيد الربوبية، توحيد العلم والمعرفة، معرفة العبد بأن الله هو الذي خلقه وحده وهو الذي رزقه وحده، ثم لم يتركه كالبهائم البهم تأكل من رزقه فقط، بل شرف هذا الإنسان هذا الحيوان الممتاز، شرفه الله بأن أرسل إليه رسولا. هذا الرسول من بني جنسه، لم يكن ملكا أو جنيا لئلا يستوحش منه، بل بشر، ولكن بشر اصطفاه الله واختاره ورباه تربية خاصة وأدبه فأحسن تأديبا وهيئه لهذه الرسالة العظيمة العامة، فأرسل إلينا رسولا. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام من أطاع جاء هذا الرسول ليدعو الناس إلى الله، هذه وظيفته بشيرا ونذيرا، فمن أطاعه دخل الجنة. من أطاعه دخل الجنة إما من أول وهلة دون عذاب أو عقاب كالسبعين الذين تعرفونه، أو دخل الجنة بعد أن استوجب النار، دخل الجنة بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو تساوت حسناته وسيئاته وأمر به إلى النار يشفع فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام فيدخل الجنة، أو لا يدخل الجنة قبل دخول النار، أو قد يدخل النار ولكن نار تطهير ومآله إلى الجنة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو شفاعة الشافعين الآخرين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين ولكن مآله إلى الجنة. هذا من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام. إنما تفاوت هذا التفاوت على حسب طاعتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى حسب محبتهم الصادقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الناس تتفاوت في محبة الله، في محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكلهم من أولياء الله، كل هؤلاء من أولياء الله، ولكنهم درجات، لأن المؤمن ولي، والولي أو الأولياء درجات. يظهر لكم من هذا من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام يختلفون في صفة طاعتهم وفي مبلغ طاعتهم، لذلك أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن عصاه دخل النار. من عصاه دخل النار إما خالدا مخلدا، أن كان عصيانه بالكفر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، أو دخل النار نار تطهير كأن كان عصيانه بما دون الكفر كما تقدم. والدليل على هذه المسألة العظيمة والقاعدة التي سمعناها قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا وشاهدا عليكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هذا الرسول المعرف هو الرسول السابق، ولكن النكرة المكررة من قبل، النكرة إذا تكررت الثانية غير الأولى. إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هذا الرسول غير الرسول الأول، الرسول الأول محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني موسى. فعصى فرعون الرسول، الرسول الثاني هو عين الرسول الثاني، لأنه جاء معرفا، أي الرسول المعهود المعروف الذي أرسل إلى فرعون الثابت الذكر، فأخذناه أخذا وبيلا، أخذنا فرعون لما عصى الرسول أخذا وبيلا. كذلك أنتم إن عصيتم الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذون وتعذبون، على اختلاف في التعذيب في الدنيا وفي الآخرة. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك به، أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك، شك لا ذكر ملك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا كان الله لا يرضى أن يكون شريكه في العبادة ملك، إبراهيم مثلا، وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرضى أن يدعى جبرائيل ويستغاث بجبرائيل ويصبح تقربا إلى جبرائيل، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام، فما بال غيرهما. بمعنى في باب الإشراك لا فرق بين أن يشرك به الإنسان صالحا أو قادحا، ملكا أو نبيا أو جنيا أو إنسيا أو شيطانا أو حجرا أو شجرا، المعنى واحد، لا فرق بين هذه الشركيات، لأن العبادة حق محض لله تعالى لا يستحقها أحد. هذه من المعاني التي تغيرت كثيرا وجددها بعض المجددين، جهل كثير من الناس ولا يزالون يجعلون في بعض الأذكار التفريق بين حق الله تعالى وحق رسوله عليه الصلاة والسلام وحقوق الصالحين، يخلطون

من ادعى انه موحد وانه مطيع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إن صحت هذه الدعوة سوف تمنعه من أن يحب من كان عدوا لله، من يشاقق الله، من يخالف الله ويخالف رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان أقرب قريب، لو كان والده أو ولده، إن كان صادقا في دعوى الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ورأى أقرب قريب محادا ومشاقا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ويحارب رسول الله ودين الله معاندا كافرا، يجب أن يقاتله ويقتله كما حصل ذلك لجماعة من الصحابة. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية في هذه النقطة يجب أن نتريث ونفهم الحقائق لئلا يتعجل بعض الشباب. الكفار قسمان: قسم يقال له الكافر الحربي الذي العلاقة التي بيننا وبينهم الحرب، ليس بيننا أي علاقة، عداوة وحرب. هؤلاء يجب قتالهم ولا يجوز ولا تجوز موالاتهم، بل لا تجوز مجاملتهم ومداراتهم، لأنه كافر حربي. إلى ذلك تشير الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هؤلاء الكفار الحربيون، وهناك كافر غير حربي ذمي. الكافر الذمي لا يجوز قتله ويجامل ويدارى ولا يداهن، ويعامل في المعاملة الدنيوية: نبيع ما هو معه ونشتري، نقرضه ونستقرض منه، يعامل هذه المعاملة ونشتري منهم الأسلحة ونبيع لهم ما لدينا من السلعة طالما هو غير محارب لنا إذا كان ذميا. وفي حكم الذمي المستأمن، ومن بيننا وبينهم الهدنة في أيام الهدنة يعاملون هذه المعاملة. ولكن الذي يجب أن يفهمه الطلاب فرق بين المعاملة وبين الموالاة. الموالاة المحبة القلبية، لا يجوز لك أن تحب الكافر كائنا من كان وتوده، تهرم مودتهم ومحبتهم ونصرتهم. ولكن إذا كان غير حربي لا تهرم معاملتهم ومداراتهم ومجاملتهم. وإذا كنا نحس أن بعض الكفار في حكم الحربيين ليس بحربي فعلا، ولكنه في حكم الحربي لأنه ظهير للكافر الحرب الذي بيننا وبينه الحرب، ظهير له ومعين له، إن كنا قادرين على محاربته حاربنا، وإلا نأخذ بالاستعداد وأعد له. أما كوننا ندخل معهم في الحرب ونحن غير معدين وغير مستعدين للقتال معهم، هذه ليست بشجاعة، هذا تهور. لا بد من الاستعداد من قبل الحرب معهم، وهذا موقف المسلمين اليوم مع الدول الكبرى كما يسمون، وهم إما حربيون أو في حكم الحربيين، ولكن المسلمين عاجزون لمقاومتهم ولمحاربتهم لأنهم لم يعدوا أنفسهم بعد. فعلى المسلمين أن يعدوا أنفسهم بمصانع حربية كمصانعهم حتى يكونوا قوة قادرة على حربهم. وأما نقف عند مصانع الكبريت والمكرونة، ما عندنا مصانع حربية، عاجزون عجز القادرين على التمام، لسنا بعاجزين ماديا ولا من حيث الرجال، ولكن يسمى عجزنا عجز القادرين على التمام. ولم أرى في الخلق عيبا فعجز القادرين على التمام، هذا هو عجزنا. قبل أن نعد أنفسنا فلنقف عند حدنا، وإلا يستبيحون بيضتنا، ولكن نعد أنفسنا إعدادا من جديد. الشاهد يجب أن نفرق في موقفنا بين الكافر الحربي وبين الذمي، الذمي غير موجود اليوم، وبين المستأمن والمعاهد وصاحب الهدنة. هؤلاء كلهم يعاملون معاملة خاصة، ولكن من حيث المودة والمحبة كلهم على حد سواء. لا تجوز موادة ومحبة وموالاة الكفار ولو كان أحد الوالدين أو كليهما. لذلك علمنا ربنا سبحانه كيف نعامل الوالدين الكافرين. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان الوالدان لا يطاعان، إذا دعا الولد إلى الشرك وإلى الكفر وإلى معصية الله ورسوله، ولكن لا يمنع ذلك مصاحبتهما بالمعروف ومصانعتهما والإحسان إليهما ومن برهما، لعل ذلك يكون سببا لدخول الإسلام.